أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا بالعلم عاملين. قال عليه السلام: وتفسد في هذه على المؤتم بالنية وعلى الإمام حيث يكون بها عاصيا. هذه الحالات 11 حالة قال إن الجماعة لا شرع فيها. من أول باب 3 جماعة من قوله إلا فاسقا أو في حكمه، قال إن الجماعة سنة مؤكدة إلا أن يكون يؤم الناس فاسق أو في حكمه ما هي سنة. فالآن هل هي صحيحة الصلاة أم لا؟ قال تفسد في هذه 3 11 على المؤتم مما هو على كل حال فيها كلها تفسد على المؤتم بالنية إذا هو من وينه مؤتم، وإذا ما بالله صادف يصلي بينهم ولا هو مؤتم ولا شيء، يعني ما بيتبعهم ولا قصد اتباع الإمام فلا تفسد عليه. ما عليها فائدة في الحقيقة يقول بالنية لأنها ما بيصبر شيء إلا بنية، يعني تفسد على المؤتم ما بسمه المؤتم إلا إذا هم من ولا الإتمام، ما هم من وين المؤتم ما هم. وأما الإمام ففيها تفسير الفساد عليه، يتفسد على الإمام حيث يكون بها عاصيا، يعني بها المسائل هذه 11 مسألة لا يصلى فيها جماعة وهي مأخوذة من نصوص نبوية ونصوص علوية. النصوص هذه بعضها فيها نهي، نهي للإمام إنه لا يصلي، فإذا فيها نهي له لا يجوز. مثاله قوله صلى الله عليه وآله: لا يؤمنكم ذو جرأة في دينه، ذو فاعل هو المنهي لا ناهية، يؤمنكم فعل مضارع والمنهي هو ذو الجرأة يعني صاحب الجرأة على الله، هو منهي لا يصلي بغيره. قال النبي صلى الله عليه وآله: لا يؤمن فاجر مؤمنا ولا أعرابي مهاجرا. هذا توجه النهي إليه، فإذا هو عاصي فلا تصح صلاته. وبه مسائل ما به دليل، يعني ما به نهي له الإمام، إنما اقتضى الدليل إنها لا تصلى جماعة. مثاله المقيم في المسافر، ما بشي نص إن المقيم لا يصلي بالمسافر، ما به نهي له حتى يكون عاصي، ما بل استنبطناه تسبب الاختلاف بين فريضته وفريضة المسافر، والقاضي بالمؤدي والمؤدي بالقاضي إذا اختل المختلفين فرضا، والمختلفين أداء وقضاء، والمختلفين فرض ما بين ظهر وعصر، هذا ما هو عاصي. الحاصل إن توجه النهي إلى الإمام لكن ما هو ساتر الطالب العلم يدري هل هو توجه النهي أم لا، هذه مشكلة. وكان قياس أن المؤلف يتجنبها، ليش؟ لأن ما هو معروف من هو العاصي إلا بعد إيراد الأحاديث كلها، والأحاديث هذه موجودة في العصر للمنصور بالله القاسم بن محمد، لأنه قال أنها تفسد على الإمام حيث يكون بها عاصيا. ومتى يكون عاصي؟ إذا توجه النهي إليه، وما هو سابر ندري نتوجه إليه إلا وقد طلعنا على النصوص التي فيها النهي، والأزهار ما فيها نصوص ما فيها الأحاديث، لكن قضية التفسير تقريبي. ضابط مواقف عصيان الإمام حيث يكون النهي متعلقا بكما مر، ونحو أن يؤم ناقص الصلاة أو الطهارة بضده. أيوه، فيه نهي من علي عليه السلام لا يؤمن متيمما متوضيا ولا قاعد قائما. لا حيث أنه متعلق بالمؤتمر لقوله صلى الله عليه وآله لا تختلفوا على إمامكم، مثل ذا لا تختلفوا على إمامكم، أنه متوجه إلى المؤتمر. ثم العاصي، ثم المؤتمر تفسد عليه من أولها لآخرها لأنه عاصي بنفس الصلاة هذا لأنها بدعة. أما الإمام ما هو ثابت إلا حيث نهاها النبي، الفاسق هو صلاته خربانها من بيت أبوها. لا يؤمن فاجر مؤمنا، هو فاجر وصلاته ما هي مقبولة، بده يصلي إفراجا ولا جماعة؟ لا يخرج بها بعض الأشياء ما تشتد على الإمام فيها، الذي قدمناها مثل الاختلاف فرضا، والاختلاف بين أداء وقضاء. لا حيث لا يكون بها عافيا نحو أن يؤم المؤمن فاسقا والقاضي مؤديا، القاضي صلى بذي بصلي أداء، والعكس والمتنفل مفترضا، فإنها لا تفسد على الإمام بمجرد نية الإمامة، وإن كانت لا تنعقد جماعة لكن لبات سلم لها الصلاة، لأن النهي يتعلق بالمؤتم. قال الإمام يحيى، وهو قوله صلى الله عليه وآله لا يؤمنكم ذو جرأة في دينه، وقوله لا تختلفوا على إمامكم. ها؟ وذلك نحو أن تأم المرأة رجلا أو الرجل امرأة منفردة أو يأم قاعد قائما. فأما إذا أم الفاسق مؤمنا، فيها تفصيل مضحك هذا، قال إذا جاء الفاسق يصلي بالمؤمن، والمؤمن ما هو دار لا فاسد، فالواجب على الفاسق يخبر له، يقول لا صلي بعد ترى منا مسلم، يقول لا صلاة الفاسق ما تفسد. هذا مضحكة ما هي مقبولة، ولا عاد جاي الفاسق يقول له من الفاسق. ولها مثال في كتاب النكاح، باجي قالوا انه اشترط عدالة الشهود، وإذا جاءوا لهم أهل العدل بالشهود وشاهد فاسق ما هم دارين بهن فاسق، فالواجب عليه خبر لهم، يقول لا يغتر يهبوا شاهد. تفسد عليه لأنها منهي عنه، ما له حق يغلبها امرأة وحدها إلا في النافلة كما قال له هادي، إلا أن يصلي الرجل بأهله في بيته نافلة. حين إنه إمام تفسد بالنية، لأنه إنه إمام لها معنى ولا هو وحده في دون إفراد، إذا جاءت امرأة فلا ينوينها إمام لها ولا يرضى امرأة وحدها. وتكره خلف من عليه فائتة، هذا مسألة مشكلة ذكر القاسم عليه السلام إن لا يؤمن من عليه فائكة، ذكرها في كتاب العدل والتوحيد للقاسم، قال لا يؤمن من عليه فائكة، وهم أقربوا فيها أصحاب القاسم يعني المخرجين، لأنهم إذا عليه فائكة ما هو سواء هل هي فاتت عليه عمدا أو نسيانا، فإن كان عمد بدو فاسق ما عاد به إشكال إذا ترك الصلاة عنه، وإن كان نوم أو شيء ما به موجب إذا هو بلا نسيان، عدمها هو حل وسط، صلح وسط إنها تكره الاحتمال سواء نسيان ولا عمد، إن كان نسيان فقدوا مفرط حين تفوته مثلا الفجر ويريع لما ظهر ويروح يصلي ثم جماعة ما قد قضاها، ما هو لايق إنه يصلي خلفه بالأصالة سواء ترك الفريضة العذر أو الغير عذر، ترك العذر فقدوا فاسق كافر، وإنه الغير عذر فمفرط، إنه العذر إذا كان العذر فهو مفرط مثل حين جو عليه حين جو وقت الظهر ويصلي إمام وعاد العشاء عليها ما بيصلها مهما كان سواء متعمد أو معاهد، إن كان متعمد واضع وإن كان غير متعمد فليش يخلي القضاء وليش يريح الظهر لما الظهر ولا يقضي وعاد يشتي يصلي بالناس، ما لحد لا يباس قد يصلح وسط، تكره وقال فمن عليه فائته، أو كرهه الأكثر صلحا، هذا فائدتها في الأجنبي في الغريب، إذا جاء واحد غريب إلى مسجد في صالحين وهم بكره والإمام جمعة وبيصلى وراء لم أكره الصلاة وراء، ولا احنا قايل انها تفسد لان لها تفسد ما نصلى وراء الصالح، لكن بدو دليل على ان فسد عندك فيه عيب ينقصه، اذا جيه انت الى مسجد وفيه ناس علماء وافاضل ومعهم امام والاكثر منهم بيكرهوه ما هو جاب نقول انها محاسده، لان الصالحين ما بيكرهوا الانسان حسد، الصالحين مؤمنين اثقياء ما هم كاره الله لا العبه ينقصه من المؤهل، هذا إذا هم صالحين، فإذا هم فجره في المسجد لو يكرهوه لما يشبعوا ما يعمل بهم ما يعمل بهم مبلا صلحاء صلوها منصوبة صلحاء حال من كره من الأكثر كرهه الأكثر حال كونهم صلحاء، فإذا كرهوه ما هو جابر نقول أصلها من توسط أهل المذهب في هذه المسألة بين نصوص كثير في هذا الموضوع منها عن علي عليه السلام وغيره، قال عليه السلام لعن الله من أم قوما وهم له كارهون، استشكلوها العموم هذا قوله من أم قوما، لأن بعض القوم بيكره واحد وهم المخطئنهم فجرة مثل دلحنا في المنطقة هنا يجي يكره الإمام من بغضهم لله ورسوله واتباعهم الأهواء، والحديث حديث علي عليه السلام فيه عموم فيه إطلاق لعن الله من أم قوما وهم له كارهون، ما ظهر ما ظهر العمل بعمومه لأن عمومه يتعارض مع وجوب تحسين الظن بالإمام، ولا لهم حق يكرهوه إلا الوجه، إذا الإنسان غريب ما هو داري ما جهده يدري من المحدثين إذا لا أوف إذا أنه غريب جازع ما يستطيع يفهم من الخطأ من عنده، قد هذا قرين إذا كان أهل المسجد الأكثر صلحاء مبغضين له مع صلاحهم تكره الصلاة خلفه ولو بيصلوا خلفه يمكن ما أجمع عن دليل قطعي على فساد ثلاثة، لكن قد أجره ما بجره من أن دي قارف شيء مشكل، يعني ما قدوا ما فاسق لكن عنده منها مشكل، ولا أنه يصلي بهم غصبا بغير إذنهم، ولا أنه ما هو أفضل منهم لأنه ينبغي أنه يتولى الصلاة الأفضل، ما هم تارك يعني ما هم كارهي إلا الصلاة خلفه وهم صلحاء إلا وبه وجه الشرعي، ما هم سابر أنهم يجمعوا الأكثر على عشان حسد، لأن الصالحين ما بيعملوا بالحسد ولا بيتعاملوا بموجب. لأنهم إذا كانوا غير صلحاء لم يؤمن أن تكون كراهتهم لذلك تعديا عليه وحسدا، إذا هم فجرا أكرهوه بسبب فسادهم هم. وإن قال الإمام عليه السلام وإنما اعتبرنا الأكثر، لأن أحدا لا يخلو ممن يكرهه، ما نعتبر نقول لو كرهه واحد، لأن ما يبقى مخلوق إلا وبخاضي واحد يكرهه، لكن إذا قدم الأكثر وهم صلحاء وكرهوه فقدوا دليل على أنه أن الصلاة خلفه مكروه. والأولى من المستويين في القدر الواجب الراتب ثم الأورع ثم الأسن ثم الأشرف نسبا، إذا بها ناس في المسجد من المستويين ولا مستوين، في المسجد حافظين للصلاة القدر الواجب، فالأولى منهم الراتب الذين بيصلوا بعد كل يوم المعتاد، وأولى بعضهم جعلوه أولى من الإمام الأعظم. قالوا انقدوا في المسجد وإن السنة أن الناس يصلوا خلفه، لأنهم كانوا صالحين كلهم، كمن دخل المسجد صلى وراء الإمام، ما بي ما حد بيجسر يصلي وحده. ها؟ كيف؟ شكرها وين بكره الأولى الراتب، الأولى هو أقدم من الناس كلهم. قال الإمام يحيى إن الإمام الأعظم أولى من الراتب، وعن الإمام محمد بن المطهر أن الراتب أولى لقوله صلى الله عليه وآله أنت إمام مسجدك. أصلها في الزمان القديم حيث بأئمة في اليمن يجوا الإمام حق المسجد منصوب من الإمام الأعظم، فإذا قم معه نصب من الإمام فقد معه مشرع، وهو الأولى في العرف ما يشتينها واجب تقديمه، الأولى دجل الأدب والصيانة، والصيانة من الشغب والخصومة والمنافسة الذي هو معتاد. أما قوله من أنها عادة الناس يصلوا بعده فلا، ما رأيناها عادة، احنا رأيناها كما بعالم كبير ودخل المسجد يقدمه في كل مسجد، حتى لو الإمام عالم وجاء إنسان صرف يوم جاء سيدي مجدين في ضحيان كان بي الإمام قدمها الوالد ما رضي يصلي الوالد إمام، لما وقفها إمام ما علهم حاجة، ما الإمام الأعظم هو في حكم النبي صلى الله عليه وسلم، وقايم مقام الرسول له ولا يحل خلق، وهو أولى بهم من أنفسهم، ما بلا ذا أدب. إذا قبه إمام في المسجد هو سليم وسلم في القدر الواجب وصلاته السليمة هو أولى من غيره. فإن أراد إن جاء عالم كبير أفضل منه عالم معروف فلا الحق أن يتعدى به. أما الأفقه إذا ما به راتب حين يدخل المسجد وما معهم ما معهم راتب جاءهم مسافرين جمعة رفقة فالأفقه أولى. ثم الأورع إذا هم مستويين في الفقه ولا ما هم متفقهين جمعة الأورع منهم أذي هو زايد في الورع الأورع أنه متجنب للمعاصي وحذر منها حذر من المعاصي أكثر من غيره. ثم الأقرأ الأقرأ في القرآن وفي ألفاظ الصلاة الأقرأ الأحسن قراءة أهل الفاتحة والسور السور والأحسن قراءة أهل التشهد وتسليم وتكبير النقل. ثم الأسن إذا جاءهم سواء في المقرا وفي الورع وفي الفقه الأكبر سنا هو أولى. ثم الأشرف نسبا فلا يتقدم العبد على السيد ولا العجمي على العربي والعربي على القريشي فإن قريش أقدم والقريشي على الهاشمي والهاشمي على الفاطمي الفاطمي أولى منهم جمع الذي هو من ذرية فاطمة عليها السلام لأنه من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة هم بيتدوا عليها أصحابنا وغيرهم الشافعية والمالكية أن يعتبروا شرف النسب وأنا ما ظهر لي إلا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله لأن له فضيلة ما هو ما العربي والعجمي والقرشي وغيره أنا ما لاحظت بشيء فرق ما أعلم بشيء هذا مبلغي من العلم. الاصطفاء الظاهر أنها اصطفى النبي لأنه قال اصطفاني من قريش اصطفى قريشا وجع اصطفى بني هاشم من قريش واصطفاني من قريش فأنا الصفوة وصفوة الصفوة والخيرة وخيرة الخيرة. قال احنا ما ريناها مرتبوا عليها شيء ولا ريناها ما ريناها مفعولها فيهم ريناها مأخذة الخلق هذا قريش ما بأنجس منهم ولا أجخر منهم كفار ولا أحد رضي يسلم منهم ولا أسلم منهم إلا اثنين من بني هاشم ما هم محسوبين منهم ولا رأيناها نصوص الأئمة ما أبصر ما هي في الأحكام حتى ما هي مسألة في كتاب الصلاة وفي كتاب النكاح فقط. كتاب النكاح بيقول إن الكفاءة معتبرة إن العربي العجمي ما هو كفر العربي والقرشي والعربي ما هو كفر القرشي رأينا أهل اليمن أفضل من قرش شجاعة وكرم في أيام صفين قاموا مع النبي ومع علي مع النبي أهل الأنصار هم يمنية ومع علي عليه السلام قاموا معه وقتلوا الشجاعة الشامعة المطيعة وهمدان هم يمنية ورأينا العجم هذول الفارس أفضل من العرب فيهم مودة أهل البيت وفيهم شجاعة شجاعة نادرة مشرفة المهم من الفضائل هي بتجي في كل بيجي في كل قبيلة ناس جاد وناس سر اجتماع قانون إذا متبع. ثانيا ما هي نص الأئمة من أهل البيت حتى أني رأيت نصر القاسم بن إبراهيم في كتاب النكاح قال إن الفارسي كفر العربي في مسألة واحدة هي حقة الصلاة وحقة الكفاءة في النكاح إلى هنا لا نجعل نكمل القضية إن شاء الله.